أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور المسلمين. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المدلول اللغوي والمدلول التطبيقي، لا زلنا نتكلم في بحث الواضح، وقلنا ان اللفظ يكون سببا للدلاله على المعنى، وبالتالي يكون اللفظ زال ويكون المعنى مدلول عليه. هذه الدلاله التي تنسب بين اللفظ والمعنى سببها عمليه الوضع اللغوي، عمليه الجعل والاعتبار اللغوي. إذن دلالة اللفظ على معناه تصور معنى اللفظ حينما نتصور اللفظ، هذه الدلالة التصورية يقال لها دلالة وضعية. حينما تقول عليه تسمع لفظ عليه سلام الله عليه، تستحضر معاني الإباء والخداع. حينما تستحضر لفظ محمد صلى الله عليه وآله تستحضر معاني الشفقة والرحمة، وهكذا باستحضار أي لفظتين تستحضر معناها. سببية اللفظ ودلالة اللفظ على معناه نشأ بسبب دلالة اللفظ على المعنى في اللغة، فهذه الدلالة يقال لها دلالة تصورية. هذه الدلالة التصورية لا يشترط أن تنشأ وأن يتلفظ باللفظ متحدث واحد، كلا. لو أن النائم في نومه قال محمد او علي تتصور ذلك المعنى، ولو ان حجرين قد اصطدتا فخرجت هذه الجمله الحق منتصر فتتصور معنى انتصار الحق. اذا الدلاله الوضعيه لا يشترط فيها، لا يشترط فيها أن تنشأ وأن تصدر من متحدث واعن، وإنما يكفي فيها مجرد تصور اللفظ. بمجرد تصور اللفظ يتحقق تطور المعنى، بتصور اللفظ ينتقل الذهن إلى تصور المعنى. هذه الدلالة سميت بالدلالة التصورية، ومن الواضح أن من شاء الوضع اللغوي السبب سبب التطور. بمجرد أن تتصور اللام تتصور المعنى، ما هو السبب الذي أوجب الانتقال؟ الوضع اللغوي هو الذي أوجب أن تنتقل وأن ينتقل الذهن. بمجرد تصور اللام ينتقل الذهن إلى تصور المعنى. واضح. توجد دلالتان أخريتان، توجد دلالتان أخريان وهما تطبيقيتان، دلالة تطبيقية أولى ودلالة تطبيقية ثانية. الدلالة التطبيقية يعني ناشئة من القصد، إما أن تقصد إخطار المعاني في ذهن المخاطب فقط، مثلا تخرج إلى سطح المدرسة والجو جدا حار. ثم تقول دثروني فأنا متبرد. الجو ما شاء الله اليوم جدا بارد. هنا هل أن مرادك الجدي متحقق؟ هل تقصد فعلا جدي أن الجو بارد؟ الجو نحن نعيش في صيف قائم وأنت تقول أنا جدا متبرد أو بالأمس الجو جدا بارد بحيث يتساقط الثاني وأنت تضع إصبعك على جبينك كأنما تزيل العرق وتقول ما شاء الله اليوم الجو جدا حار. هنا حينما قلت اليوم الجو حار أو الجو بارد أردت أن تخطر معنى البرودة والحرارة في ذهن السامع. فإذا توجد إرادة استعمالية إرادة إخبارية يعني استعملت الألفاظ وأردت أن تخطر معنى الألفاظ في ذهن المخاطب. واضح. وأحيانا لا يوجد معنى قاطع في نفسك فعلا الجو يسقط الثلج وانت تقول ما شاء الله انا اليوم جدا بردان الثلج يتساقط. واضح. اشعر بان مخي قد تجنن وفي الواقع فعلا ما شاء الله. في هذا الكلام توجد دلالة تصورية. تطورت معنى التجمد والموق والبرودة بمجرد ذكر الألفاظ. وتوجد دلالة تصديقية أولى يعني أردت أن تخبر معنى البرودة والتجمد في ذهنك. توجد إرادة جدية دلالة تصديقية ثانية وهي أنك فعلا أردت أن توصل هذا المضمون إلى ذهن السامع أن اليوم جدا بارد. تفرض أن سلطان عادل مثلا الإمام المعصوم عليه السلام يلقي خطاب يقول الحق منتصر لا محالة. هذا الكلام يتضمن ثلاث دلالات. الدلالة الأولى لغوية تتصور معنى الحق ومعنى منتصر ونسبة الانتصار إلى الحق. هذه الدلالة دلالة تصورية حتى لو تسمعها من نائب او من انفجار قنبلة لو انفجرت متفجرة وخرج هذا الصوت الحق منتصر تتصور هذا المعنى. وايضا توجد ارادة استعمالية. المعصوم عليه السلام حينما قال الحق منتصر لا محالة اراد ان يحضر وان يخطر معنى انتصار الحق في ذهن السامع. اذا ارادة استعمالية موجودة. اراد ان يستعمل لفظة الحق في معنى ولفظة الانتصار في معنى. وإذا توجد إرادة جدية يوجد غرض عصابي موجود في قلب المعصوم وهو ماذا؟ إعطاء الناس الأمل. إعطاء الناس الأمل أنه فعلا في النهاية سينتصر الحق. لكن لو افترضنا أن أحد الظلمة وهو يعلم أنه على باطل يعلم أنه على باطل وأنه سينتصر وهو يقول الحق منتصر لا محالة أو لا بد من إقامة العدل وهو يغطس ويظلم. هنا توجد دلالة تصورية وتوجد دلالة تصديقية أولى يعني إرادة استعمالية. أراد أن يخطر معنى انتصار الحق ولا بدية العدالة في ذهن المجتمع. لكن إرادة جدية غير موجودة. وبالتالي النتيجة التي نصل إليها قد تجتمع الدلالات الثلاث في لفظة واحدة وفي استعمال واحد وقد تتفرق الدلالات الثلاث في استعمال واحد. كيف تتفرق وكيف تجتمع؟ تجتمع كما لو قال السلطان العادل الحق منتصر توجد دلالة تصورية بسبب الوقت تتطور معنى انتصار الحق. توجد دلالة تصديقية أولى إرادة استعمالية. المعصوم عليه السلام أراد أن يخبر معنى انتصار الحق في ذهن السامع، وتوجد دلالة تصديقية ثانية وهي الإرادة الجدية التي صدرت من قبل المعصوم عليه السلام لبيان انتصار الحق من أجل إعطاء الناس الأمر وما شاءت الله. إذن هنا اجتمعت الدلالات الثلاث حتى تفرق. كيف تفترق الدلالة اللغوية، الدلالة التصورية عن الدلالتين التصديقيتين؟ إذا صدرت من لحظة الناس الأولى كالنائم أو المغمى عليه أو نتيجة اصطكاك أجرين أو تصادم سيارتين أو ما شاكل ذلك، لو فرضنا أنه صدرت كلمة فإن هذه الكلمة أو من حيوان. الآن الببغاء حينما تتكلم ببعض الكلمات تتصور هذه الكلمات أم لا تتصور؟ فهنا افترقت الدلالة الوضعية الدلالة التصورية عن بقية الدلالة. وأحيانا توجد دلالة تصورية ودلالة تصديقية أولى إرادة استعمالية لكن لا توجد إرادة جدية. إذا صدر الكلام من هذين في صورة الهزل والمزاح، واضح في صورة الهزل هذا يمزح يقول أعطني مليون، هو لا يريد أصلا الرجل أعطي لكن يمزح. هنا توجد دلالة تصورية وأراد أن يخبر معنى المليون ومعنى الإعطاء في ذهنه، لكن جدا هذا غير مراد له جدا. وأحيانا لا كما لو كان طماع جدا ويحب المال ويحب أن يجمع وقال أعطني مليون. استمعت الدلالات الثلاث، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى التي تعبر عن الإرادة الاستعمالية، والدلالة التصديقية الثانية التي تعبر عن ماذا؟ عن الإرادة الإخبارية. واضح. من الفارق بين الدلالتين أن منشأ الدلالة التصورية الوضع، الوضع اللغوي، فهي دلالة وضعية تصور معنى اللفظات ينشأ بوضع الواضع وجعل الجاهل واعتبار المعتبر. فمنشأ انتقال الذهن من اللفظة إلى معناها هو الوضع اللغوي، لكن الدلالة التصديقية الأولى والثانية نسوها ظاهر الحال سياق الكلام. هذا الذي يقول أعطني مليون من اللفظ لا نعرف أنه جاد أم هذا من قرائن أخرى. هذا الذي يقول الجو بارد أو حار من قرائن أخرى، كما لو علمنا أنه في الجو البارد وضع يده على جبينه ويقول اليوم الجو جدا حار. فمن هذا السياق ومن هذه القرائن ومن هذا الحال نكتشف أنه هذا بينما ذاك الشخص الذي جلس بين الثلوج وهو يرتعد وهو يقول الجو اليوم بارد، نكتشف من هذا الحال أن لديه إرادة جدية. إذا الإرادة الجدية والاستعمالية منشأهما الحال والسياق، بينما الدلالة التصورية منشأها الوضع اللغوي. واضح إن شاء الله. هذا أهم الكلام تقريبا الذي ذكره الشهيد رضوان الله عليه. نقرأ هذا الكلام. المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ إلى تصور المعنى، يعني تصور اللفظ سببا يكون سببا لتصور المعنى، ويسمى اللفظ دال اسم فاعل، والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ مدلول اسم مفعول. وهذه الدلالة اللغوية، ونقصد بذلك هذه الدلالة اللغوية أنها هذه الدلالة اللغوية تنشأ عن طريق وضع اللفظ وجعل اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وبين تصور المعنى. وعلى أساس هذه العلاقة بين تطور اللغة وتطور المعنى تنشأ تلك الدلالة اللغوية، ومدلول الدلالة اللغوية هو المعنى اللغوي لله، أي معنى ما السائل الصادق ذاك السائل الأخر إلى آخره. الآن بين الفارق بينها وبين بقية الدلالات أن هذه الدلالة تتصور حتى من لاحظ لا شعور له، بينما الدلالة التصديقية لا تتأتى إلا من لاحظ له شعور، لأنها تابعة للقاض. دلالة التصديقية تابعة للقاض، القاض لا يتحقق إلا من الشعور، واضح. بينما الدلالة التصورية تنشأ من الواقع، فمتى ما تحقق الواقع تحقق التصور. ولا تنفك هذه الدلالة التصورية عن الله مهما سمعناه ومن أي مصدر كان، فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها مدلولها اللغوي عن معناها في اللغة هو انتصار الحق وعلوه، سواء سمعناها هذه الجملة الحق منتصر من متحدث واعٍ يعني يدرك ما يقول، أو من نائم في حالة عدم وعي لا يدرك ما لا يقول. فحتى لو سمعنا هذه الجملة نتيجة لاحتكاك حجرين، سنتطور معنى كلمة الحق ونتطور معنى كلمة منتصر الثالث، ونتطور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، يعني نسبة الانتصار إلى الحق بحيث يحسن السكوت عند هذه النسبة، يخلها نسبة تامة. ما الفارق بين النسبة التامة والنسبة الناقصة؟ النسبة التامة كقولنا الحق منتصر، النسبة الناقصة إن جاء الحق إن انتصر الحق هنا نتمنى المجيء إلى الحق لكن يحصل السكوت عليه، لا يحصل. قال لها نسبة ناقصة، بخلاف الحق منتصر نسبة تامة. النسبة التامة هي الجملة التي يحصل السكوت عليها، والجملة الناقصة والنسبة الناقصة هي الجملة التي لا يحصل السكوت عليها. قال قدسة الروح، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة يعني صورة الجملة لها لهذه النسبة التامة، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية. هذه الدلالة الناشئة من الواضح، ولكن لأجل ذلك لأجل التصور تتطور الأطراف الثلاثة، المبتدأ الخبر منتصر والنسبة التامة بين المبتدأ والخبر، نسبة الانتصار إلى الحق. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حينما أي حالات ذكر تصدر من لفظ لا شعور له ومن لفظ له شعور، وجدنا أن الجملة حينما تصدر من النائم أو تتولد الجملة نتيجة لاحتكاك بين حجرين، لا يوجد لها لهذه الجملة إلا مدلولها اللغوي ذاك فقط، المدلول اللغوي، ويقتصر مفروضها على إيجاد تصورات للحق هذا واحد، اثنين والانتصار ثلاثة، والنسبة التامة بين الحق والانتصار في ذهننا. وأما حين نسمع نفس الجملة الحق منتصر من متحدث واعٍ فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور فقط، بل تتعدى هذه الجملة وتتعدى الدلالة إلى مستوى التصديق والاعتقاد والإيمان والجد، إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم. فنحن نستدل الآن، يشير إلى الدلالة التصديقية الأولى ثم يشير إلى الثانية، فنحن نستكشف عن طريق صدور الجملة منه من المتحدث الواعي على وجود إرادة استعمالية في نفسه. هذه الإرادة الاستعمالية هي المدلول الدلالة التصديقية الأولى، أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا وأن نتصور هذه المعاني الثلاثة واضح معنى الحق ومعنى الانتصار ومعنى النسبة التامة. هذه دلالة إخبارية إحضارية، هذه دلالة تصديقية أولى. هلا نتكلم عن الدلالة التصديقية الثانية. كما أيضا إن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور المعاني معنى الألفاظ لا لكي يخلق تصورات مجردة في أذهاننا فحاس فقط، يعني بل لغرض في نفسه. هذا الغرض النفسي الغرض الأساسي الموجود في نفسه، وهذا الغرض الأساسي مثلا يريد ماذا؟ ما هو غرضه من قوله الحق منتصر؟ غرضه الأساسي إعطاء العنى، واضح. وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم أي في جملة الحق منتصر الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، عن ثبوت الخبر وهو الانتصار للمبتدأ وهو الحق. هذا يعبر عن إرادة جدية، دلالة تصديقية ثانية. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة الثلاثة، معنى الحق ومعنى الانتصار ومعنى النسبة، لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، في الواقع ينتصر الحق ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجسية. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين الإرادة الاستعمالية الأمر الأول، والإرادة الجسية الأمر الثاني دلالة تصديقية. وتسمى الإرادة الاستعمالية دلالة تصديقية أولى، والإرادة الجسية دلالة تصديقية ثانية، لأنها تكشف عن إرادة المتكلم يعني قصد المتكلم وتدعو إلى تصديقنا يعني اعتقادنا وإيماننا بها يعني بإرادة المتكلم لا إلى مجرد التطور الساذج، يعني لا إلى مجرد التطور البسيط. عندنا تطور بسيط وساذج، وعندنا تصور مقرون باعتقاد وحكم وجزم. دلالة تصورية حينما النائم يقول الحق منتصر، يحصل لدينا تصور من دون أن يكون هناك حق، من دون أن يقرن بحق وإرادة، فهذا تصور يقال له تصور ساذج، تصور بسيط. لكن إذا قلنا على لفظ قصد المتكلم، أما القصد الهجمي في الإرادة الاستعمالية أو لا المراد الأساسي في الإرادة الجسمية، كما يقال له تصور مرتب، يعني تصور مرتب يعني مقرون بماذا؟ بالإرادة وبالقام. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصديقيان، أحدهما الإرادة الاستعمالية إذ نعرف عن طريق حضور الجملة من المتكلم أن المتكلم يريد منا أن نتصور معاني كلمات هذه الجملة، والآخر مدلول التصديق الثاني الإرادة الجسدية وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. الآن يريد أن يغير أحيانا قد تجتمع هذه الدلالات الثلاث وأحيانا قد تتفرق، واضح. تتفرق الدلالة التصورية إذا خرجت من لفظ لا شعور له، تفترق الدلالة التصديقية الأولى عن الثانية إذا صدرت من هازل، تجتمع الدلالات الثلاث إذا صدرت من جان، وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديق الثاني. ما هو المدلول التصديق الثاني؟ الإرادة الجدية. وذلك إذا صدرت الجملة من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف المتكلم منها من الجملة إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، لمعاني كلمات الجملة، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية، بل توجد إرادة استعمالية وإخطارية فقط. والدلالة التطبيقية سواء كانت أولى أو ثانية، إرادة جدية استعمالية، ليست لغوية، يعني ليست ناشئة من اللغة، وإنما تابعة للخط، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التطبيقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور الله وتصور المعنى، لا أن الوضع يوجد علاقة بين تصور الله المدلول التطبيقي. واضح العبارة؟ عبارة واضحة أم لا؟ وإنما تنشأ الدلالة التطبيقية من حال المتكلم، فإن الإنسان إذا تنشأ من حال المتكلم وليس من الواقع، فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق متصل، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قال هذه الجملة بإرادة معينة، بإرادة مقصودة واعية، يعني صدرت في حال وعيه وشعوره. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة جملة الحق منتصر نتصور المعاني اللغوية للمبتدا والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور الله وتصور المعنى، ونكتشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم، وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية، والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي للفظ الذي نشأ بعملية الوضع، والإرادة التي نكتشفها بنفس المتكلم والقصد يعني هو المدلول التصديقي والنسي الذي يدل عليه حال المتكلم. واضح أم لا؟ وبالتالي طبعا ما هي الثمرة من هذه المباحث؟ سوء الثمار من الثمار، لو النائم سلم عليك يجب عليك رد السلام، انت جالس واحد نائم قال لك فلان سلام عليكم يجب رد السلام؟ لا يجب. لو سمعت السلام من الصكات حجرين يجب عليك رد السلام؟ لا يجب. هل يجب رد السلام اذا صدر من المذيع في الاذاعة والتلفاز قال مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب ام لا يجب؟ بعضهم فرق بين البث المباشر وبين البث غير المباشر، قال اذا كان البث مباشر ارادة جدية موجودة من قبل المباشر يجب عليك ان ترد السلام، بينما اذا بث غير مباشر برنامج قد صور مطلقا وعام الان يبث هذا البرنامج. واضح؟ على كل حال قال اذا كان البرنامج غير مباشر ليس على الهواء مباشرة، قبل اسبوع يومين ثلاثة ايام اعد هذا البرنامج والان هو جاهز للبث في الاذاعة والتلفزيون، في هذه الحالة قالوا لا يجب رد السلام، لأن ماذا؟ هذا المتحدث هذا المذيع لديه إرادة استعمالية، يعني أراد أن يخطر معنى السلام في ذهنه كشيء تنظيمي للبرنامج، لأنه أراد أن يسلم عليك لكي ترد عليه. صور العزائم يمكن أن يقال ذلك، بينما اذا كان البث مباشر هو قاطع يريد جدا ان يسلم عليك، وبالتالي لو تتصل له تقول لك السلام عليكم عنده اراده جديه بالاضافه الى الاراده الاستعماليه. على كل حال لكن كل منكم يرجع الى مبدا تقليده في هذه المساله، هل يفرق بين البث المباشر وغير المباشر أم لا يفرق؟ على كل حال هذه الانتماغ هذه المسألة تترتب على وجود إرادة جسدية واستعمالية أم عدم وجود الإرادة. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة بما تشتمل عليها اللغة من أوضاع، أوضاع جمعه واضع، وضع لفظة المال معناها، وضع لفظة السائل معناها، وضع لفظة الحجر معناها، إذا هذه أوضاع مختلفة وهي يعني اللغة مصدر الدلالة التصورية. أساس الدلالة التصورية هو اللغة، والآخر حال المتكلم، حال المتكلم يعني السياق الذي ظهر فيه الله، الوضع الذي تحدث فيه الله. هل أبصر يدي من فوستين؟ قال معاذ. قلنا الإمام عنده في ظرف التقية، عنده الإمام سلام الله على إرادة استعمالية، لكن إرادة جديدة غير موجودة، واضح بخلاف الظروف العادية. والآخر حال المتكلم، وحال المتكلم هو مصدر الدلالة التصديقية بكلا شقيها الأولى والثانية، الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، أي دلالة اللفظ على مدلول اللفظ، يعني معنى اللفظ النفسي التصديقي، يعني كيف مدلول اللفظ النفسي التصديقي؟ يعني مدلول اللفظ المقصود. ولذلك أنت حينما تدرس الأبيات الشعرية أو تدرس الآيات القرآنية، أولا تبحث عن معنى اللفظة في اللغة، ثم تبحث عن المقصود من استعمال اللفظة. وليس كذلك في الامتحانات، ما معنى كذا وما المقصود بكذا؟ يوجد فارق بين المعنى وبين المقصود. المعنى ما يكتشف وينتج من اللغة بسبب الدلالة اللغوية الوضعية، بينما المقصود هو تابع لقصد القاصد وإرادة المستعمل والمختار. واضح؟ قال والآخر حال المتكلم وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة اللفظ على مدلوله، مدلول اللفظ معنى اللفظ النفسي التصديقي، يعني نفس الشيء المقصود من جراء استعمال هذه اللفظة. فإن اللفظة إنما يكشف عن إرادة المتكلم متى؟ إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية. فهذه الحالة، حالة الجدية واليقظة، هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو حالة ظهور لا توجد له دلالة تصديقية، ومدلول نفسي يعني مراد نفسي غير موجود غير مقصود، وإنما له دلالة وضعية وتصورية فقط. الجملة الخبرية والجملة الإنشائية يأتي علينا الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.